مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. قال: ويصلي العالي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. نعم. قال هنا رحمه الله: يصلي العالي. هذه مسألة يعني ودنا يعني قد تكون غريبة الآن. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا ولا لا؟ هذا وفاقا لمالك والشافعي رحمه الله، ظاهر هذا. بس نحدد المسألة وبعدين سنتكلم على ما قد يكون. طبعا قوله استحبابا هذا واضح أنه لا وجوبا عليه، صح؟ اللي هو القيام. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا، بمعنى أنه لا يجب عليه القيام فيها. عللوا، قالوا لأنه يلحقها الحرج يعني بقيامه أمام الناس. لا، على هذا في قول استحبابا تكون من المفردات، تكون من المفردات، لأن الرواية الثانية عندنا في المذهب يصلي قائما وجوبا، يجب عليه أن يصلي قائما وجوبا، لأن أبا حنيفة قال يخير، ومالك الشافعي يجيبون القيام، صار المذهب إذن من المفردات كذا. نعم، هذه صارت المسألة من المفردات كذا يا مشايخ. طيب من المفردات. طيب وقال ويكون إمامهم وسطهم. على كل حال يعني رواية الوجوب هذه استنكرها الزركشي في شرح الخرقي ورده صاحب الإنصاف، هذه من المواضع المحررة في الإنصاف الحقيقية، يعني استنكرها وقال هذه ما أظنها تصح عنها، ولذا جاء ورده. وهي منقولة عن مالك الشافعي الوجوب أن يصلي قائما. بعض يعني أهل العلم، بعض يعني طلبة العلم توهموا أن الفقهاء، أنا أسألكم قبل أن أقول هذا التوهم، هذا الآن والله يصلي يعني هالعاري هذا اللي هو ويصلي العاري قائما بالليل ويكون إمامهم وسطهم، وراهم يصلون جماعة، وراهم يصلون شو اسمه في ما يجب عليهم يصلي في بيوتهم، وراح عدا يجيب هنا ويقول يصلي قائما ويستحب، وبعض العلماء يقول يجب، وهو قول جمهور العلماء اللي هو قول مالك الشافعي ورواية عن أحمد، وإمامه يصير وسطهم ها؟ في حال أن يكونوا كلهم سواء حبس أو غيره، حبستهم الأمطار كانوا في جزيرة، يعني جزيرة صغيرة يعني جزر عنها الماء، أو كانوا في حبس، أو كانوا في صالة مثلا جاءهم حنشلا فيها وسرقوهم كل ما عليهم إلى آخره. هذه الصورة التي تحدث بها الفقهاء، ولذلك اعتراض بعض طلبة العلم على هذا كلام المصنف ما هو في محله الحديث، لأنه إن كان يمكنهم أن يستتروا ولو بالصلاة في بيوتهم هذا واجب إجماعا، ما في خلاف، ذا ظاهر. فكلام الفقهاء رحمهم الله هو في هالصورة دي، فالاعتراض عليهم الحقيقة لا وجه له، لأن مرادهم هذه الصورة. وهم رحمهم الله يبدو أنهم يعني ما أدري، يمكن فاهم بعض الناس هذا الفهم، ولا هو المفترض يعني ما هو يعني كان أولى الإنسان يفهم كلامهم، ولا هم يزيدون بعد في بيانه يقولون إذا حصرهم عدو، ولا يمثلون بهذا، ولا هو يعني حكي الإجماع على أنه إن كان فيه يعني يمكنهم أن يصلوا في بيوت مثل إذا جاء طاعون الله يعافينا وإياكم مع عدو وجاءوا سلبهم فمرض الناس، نقول لهم اطلعوا وصلوا يعني في المساجد هم عراة؟ لا هذا واجب عليهم شيخ إجماع أن يصلوا في بيوتهم حتى يستتروا. طيب، فهذا على كل حال يعني هو محل نظر. قال رحمه الله: يكون إمامهم وسطهم يعني رفعا للحرج بدلا يصير قدامهم، ويصلي كل نوع وحده يعني يقصد الرجال على حدة والنساء على حدة. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن شق يعني شق عليهم يعني كما لو كانوا مثلا في مكان ضيق قال رحمه الله صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. إذا كان قريبة منه يقول يصلي يأتي يمشي إليها ويلبسها، لكن إذا كانت بعيدة لا. فهم من كلامه مفهوم كلامه أنه إذا كانت بعيدة فإنه يقطع صلاة يستأنف من جديد، لأن المشي هنا يعني المكان بعيد. هذه قاعدة المذهب وقد تقدمت في أول الكتاب. نعم. ويكره بالصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وساطه كالنار. نعم. قال ويكره بالصلاة، هذا شرع الآن في مكروهات الصلاة. قال السدل هو أن يكون الثوب في سعة فيلبسه ولا يضمه، فيكون الثوب من هنا ويكون الثوب من هنا ويتعثر به جاره، فكره لأجل ذلك. وقوله اشتمال الصماء، اشتمال الصماء هو ثوب يكون فيه بعض سعة، إلا أنه لو رفعه فيه قد تبين يسر جزء من الركبة، إلا أنه لو رفعه حتى يضم ينضام ويسر عورته، لو رفعه فإنه قد تبدو عورته لو سجد مثلا. هكذا فسرها الإمام أحمد في عدة تفسيرات، هذا التفسير أجود هذه التفسيرات. معناه أنه لو كان رفعه قد تبدو عورته، هذا عند المصنف يكره. وقيل إنه يحرم كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو قول في مذهب أحمد، لكن المذهب هو يذكر أن الصلاة في هذا الثوب أصلا مكروه، لكن لو بدت العورة فما أظن في خلاف في أن بدو العورة يعني يكون جائزا. قال وكف كمه ولفه، تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه إذا لم يكن في حاجة. إذا في حاجة مثل بعض الناس يعني قد يصلي بجنبك وأنت لا تستطيع أن تتنفس من قبح الرائحة، هذا بكل أسف. يعني كنا قديما نقول إن بعض العامة هم الذين يأكلون الثوم والبصل، فصار الآن طلبة العلم الله المستعان يعني تجد الواحد ما كان له يعني حزمتين من ثم صارت رائحته لا تطاق. هذا ما في شك أنه خطأ. واحد مرة قلت له قال طيب وش أسوي؟ يوم قلت له لو أنك يعني ما أكلت الثوم والبصل، قال والله أنا أحتاج تأكلها. قلت طيب ما هو بلازم تحضر. قال شلون يعني وش أسوي لا تحضر الصلاة. نصف الأمر برجل كما في الصحيح أخرج إلى البقيع مكان وراء المسجد لأجل رائحة الثوم والبصل. وهكذا يعني بعض إخواننا اللي تلاهم الله عز وجل بالتدخين تجده يعني قبل المسجد يعني أخذ لها يعني شفط له كم شفطة ثم يدخل المسجد وصير ريحته منتنة. هذا أيضا كذلك. قال وكف وتغطية على فمه وأنفه، وهو على كل حال على الكراهة. نعم. قال وكف كمه ولفه يعني يكون مشمر هكذا، هذا من المكروهات. وشد وسطه كزنار، الزنار هو الحبل الذي يوضع ويستل جزء منه، هذا أحد الهيئات التي يلبسها بعض الرهبان في النصرانية، فهذا يعني قال المصنف يحرم. شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم له كلام طويل في هذا، ويقول أن قول الفقهاء أنه يكره يعني غير صحيح، بل هذا ممنوع يعني لأجل التشبه. ثم ساق نصوص كثيرة على أن هذه النصوص دي يعني تفيد التحريم لا الكراهة. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. المذهب أن الخيلاء، أن الثوب إذا كان تحت الكعب فإذا إن كان خيلاء حرم، بل هو كبيرة من الكبائر، وإن كان ليس للخيلاء فهو يعني غير محرم، وهذا هو الصحيح. يعني وقد أشار إلى هذا في الروض وغيره، يعني أشار له جمع من فقهاء أحمد كذلك في الإنصاف، وفي رواية الكوسج أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد رحمه الله سئل قيل له يا أبا عبد الله رجل يصلي يعني في ثوب قال لم يرد به الخيلاء. قال لا بأس. قيل لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيل. وأنا أقول لطالب العلم يعني بعض المسائل التي فيها خلاف ينبغي أن ينتبه الإنسان لها، ولا سيما أن هذا يعني قول الإمام أحمد وإسحاق واختيار البخاري في الصحيح وقول جمع كثير من السلف، يعني ومنه عمر بن عبد العزيز كان ثوبه تحت الكعبين رحمه الله كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. المقصود أنه أن الإنسان لا يشد في مسألة ويشنع عليها ويوجب النكير. واحد مرة جزاه الله خير وضع منشور طمع من حدود 1,000,000 نسخة في تحريم الإسبال، وجزاه الله خير يعني هو يعني هذه سنة على كل حال الإنسان لا يسبل، لكن كان فيه طريقة أحسن من هذه. تدرون ما هي؟ كان يمكن أن يقول في هذه أن يقول الخيلة ويجعل كل يعني كلامه في هذا وارد على الخيلة، لأن الخيلة هو الخطيب، أما غير الخيلة فليس هو بخطيب، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وإسحاق وجمع من الأئمة يرونه لا بأس به، وهو الظاهر، لأنه إذا كان فيه وصف في النص الشرعي مثل في سائمة الغنم الزكاة دل على أن غير السائمة ما يشركها في الحكم، أليس كذلك؟ صح. فإذا كان تكرر الوصف هذا 20 مرة يا شيخ في الأحاديث، ما الذي يوجبه عندك؟ إلا أنه مقصود الوصف ذا، لو كان مرة كفى، فكيف هو من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله من ذبائح خيلاء لا ثلاث من لا ينظر خيلاء ويكررها، يعني مش أكبر من هذا. فنقصد أنه إذا كرر الشرع الوصف دل على اعتباره والتزامه. فأنا ما أنصح يعني بعض الدعاة من التشديد في هذه المسألة والتنقير فيها والنكير على الناس ومثل هذا، لو أنه طبعها في شيء أخطر يعني وهو الخيلة، هو الخيلة هو الخطير يصير الذي قد يفعله بعض من بعض الذين يجرون ثيابهم نسأل الله العافية في كبرا، هذا جزاك الله خير هذا شيء عظيم. طيب قال والتصوير واستعماله، والإخوان سبقا تكلمت معهم التصوير، وأنا قلت إني أقول والله أعلم أن النصوص الشرعية بتتبعي لها في النصوص والآثار الممنوع منها هو ما كان لأجل التوحيد دخولا في التوحيد، أما في غيره فلا معنى لتعليق الحكم الشرعي عليه، لأن صورة هذه الصورة مثل صورة البحر مثل صورة السماء مثل صورة الأرض، الشرع لا يعلق عليها المعنى، لكن إن وجد معنى تعبدي مثل لينحت بوذة ويبيعها ولا ينحت صورة المسيح ويبيع هذا خطير بل هو شرك نسأل الله العافية، أما مجرد الصورة ما فيها شيء. فأنا ما أنصح الإنسان أن يدخل شبابه الإنسان في الدعوة يدخل في ذا، وكان عندنا بعض الشباب في الرياض أنا أدركت هذا وأنا صغير كانوا يمسكون في الأماكن العامة وممتلكات الناس وليتهم يشطون على الصورة أحيانا يكسرونها كلها فدخلوا في مشاكل مع الناس فيها. فأنا أرى حقيقة أن الصورة، ولهذا أحسن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما جاء في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في المصور، فهو تعلقه بالتوحيد، أما صورة كي شيخا مثل صورة البحار مثل صورة الجدار مثل صورة اللمبة ما يعلق الحكم الشرع عليه. لو سألك واحد غير مسلم قالت هو الشرع يعلق على هالصورة شيء، ما لا تدري كيف تقول له، قالوا شو المعنى يا أخي صورة أبوي ولا صورة جدي ولا صورة يعني قائد ولا صورة حطها في ذا وشو ما فيها شيء، وش المعنى اللي يحرم وخطير وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، صار أشد من الشرك الصورة يجيب. فإما أن تكون هي شرك ولا قائل بهذا، وإما تكون المنطقة الجنوبية عندنا في المملكة وجاء يعني جلسنا ليالي والأخوان يناقشون في هالقضية هذه، يعني ما على كل حال مسألة إنسان يتأملها ولا يستغرب الإنسان إذا كان شيء عنده سابق وتعلمه قبل 20 سنة ثم جاء شيء جديد يخالف هذه يعني القناعة التي عنده، ينبغي الإنسان يعني يشح ليلهم الخواجات، يعني الخواجات أحيانا تناقش في أشياء كثيرة حتى في أمه وأبوه وجده ويقبل الحوار فيها يعني. نعم. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور. طيب أنا ما أريد أن أطيل في مسألة التصوير لكن ترى في آثار من الصحابة في خواتمهم كان فيها صور في بعض الصحابة، روى هذا ابن أبي شيبة المصنف وهي منحوتة على خواتمهم. طيب قال ويحرم استعمال منسوج، المنسوج المخيط يقصد، أو مموه بذهب قبل استحالته. المموه هو الشيء المذاب في المصانع، ستلاحظون أن في المصانع يعني اللي جاء كيف يصنعون الطلاء الأشياء المطلية، أحواض هي حوض ذهب نحاس حوض فضة، يغطونها بأحماض معينة وبعملية كهربائية ينسحب الشيء من اللون على درجة معينة على هذا الذي يغمس فيه، هذا مموه كذا. هذا المصنف يقول ما عليش ما أقول فيك شيء، يقول قبل استحالتي لو استحل حكيته وطلع ذهب هنا الآن يقف المصنف في المنع، لكن يقول إذا ما استحال لو أنت حكيت ما حكيت شو يطلع لك؟ يطلع لك صدى منه، ما يطلع لك شيء. المصنف يقول ما في بأس، ظاهر معنى كلام المصنف. قال وثياب حرير هذا يمنع، الأثور خالص الحرير يمنع. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور، خص الذكور بذلك، وقال أكثره هذا المذهب الحقيقة. وقد يستغرب بعض الشباب إذا قلنا له إن المذهب عندنا هو إذا كان أكثر الثوب، يعني قال وما هو أكثره ظهورا، إذا كان أكثر الثوب يعني حرير هذا الذي يمنع، لكن إذا استوى 50% 50% فالمذهب أنه جائز. هذا أحد القولين في مذهب أحمد. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وهو أصح، أنه حتى لو كان 50-50 نص-نص فإنه يحرم، وهذا أصح. والدليل لعلكم تذكرون حديث مر علينا في ابن ماجه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي والمياثر، أليس كذلك؟ وهذه هي ثياب مختلطة لا يدرى كم هي من كثرة الاختلاط بين هذه وهذه. وشيخ الإسلام يقول إن هذه الصورة اللي هي نص نص أو كانت مخلوطة هي في معنى واحد للقاعدة الشرعية المعروفة عندنا، إذا يعني اختلط الحاضر بالمبيح غلب الحاضر، غلب الحاضر. يقول هذا هنا ينبغي أن نستخدم هذه القواعد هنا، فهو على يعني لو لم يأتي من هذا إلا التورع، يعني الإنسان ترى قضية المحرم والكبير من كبائر، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ينبغي الإنسان أن يتوقعه قدر الإمكان. نعم. لا إذا استويا أو لضرورة أو، لكن هنا منبه على مسألة في يعني طيب، يعني هو على كل حال إلا لو كان إنسان عنده حرير ولكنه بسط فوقه بساط وجلس عليه هل يمنع؟ المذهب عندنا ما يمنع لأنه ما باشره، لأن المذهب عندنا يأتي في اللباس أن الافتراش كذلك يمنع، لكن على المذهب أن الافتراش لو كان بينك وبينه حائل لا يصدق عليه كونه افتراش، ظاهر هذا؟ ويأتينا على كل حال في اللباس، بس أنا نبهت إليه لأنها مناسبة هنا. ها؟ نعم بيجي الآن اسمع كلام نزيل من هذا بعد. نعم ما أنت مقتنع به؟ طيب لا إلا إذا استوى أو لضرورة أو حفظ. شوف لا إذا استويا، إذا استويا نص نص 50-50 المذهب ما في شيء، لا إذا استويا يعني فيصح يعني فلا يحرم، أو لضرورة شوف عددها اسمع هذه نزيل لك يا شيخ محمد، شوف كم رقم واحد، رقم واحد وشو؟ إذا استويا. اثنين لضرورة نعم، أو حكة ثلاثة، أو مرض أربعة، أو حرب خمسة، أو حشو ستة، أو كان علما أربعة أصابع فما دون سبعة، أو رقاعا ثمانية، أو لبنة جيب أو وسوجوا في فراء أحسنت تسعة. شوف هذه كلها على المذهب يعني جائزة، لضرورة حكة مرض حرب، طبعا يعني المذهب على الحرب أنه لأجل إغاظة العدو، فإن يعني يكون الحرب يكون فيها أبها ويكون فيها يعني شيء من يعني إظهار القوة والتنعم، هذا يغيظ الكفار كما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. قال أو حشو، وقد قيل لعمر رضي الله عنه قيل أنهم يعني في الحرب يلبسوا، قال يلبسوا أو حشو أو ثوب، ها عفوا، أو حشو، ها يعني كان محشو مثلا عندنا مخدة داخلها حرير. المذهب عندنا ما في شيء، الممنوع هو إيش؟ مباشر. المباشرة. طيب قال أو كان على من أربع أصابع فمادون، ظاهر كلامه. طيب عندي أنا ثوب الآن، ثوب هذا اللي عليه هذا وعليكم، لو جعلته أربع أصابع على المذهب خطوطا هكذا، في خط قدرها أربع أصابع ثم خط بجانب كذا ثم خط حتى يدور على الثوب، المذهب عندنا جائز. إلا أن بعض أصحاب أحمد رحمه الله، وهذا هو الصحيح، قال بس أشترط. ما هي يشترط؟ ماذا؟ لا يزيد عن النص. ما شاء الله عليه، لا يزيد عن النص اللي قلناه قبل شوي، ظاهر هذا. فإذا رجحنا هذا الرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام، فينبغي أن تلتزم بهذا ولا أن تتناقض. أما المصنف رحمه الله فما يلب عليه هذا الكلام. لماذا؟ ها؟ أي لأنه ماشي على نظامه رحمه الله وانضباط قاعدته. قال هو أربع أصابع، يزيد ينقص شوي إلا إذا غلب صار هو الأكثر الغالب، هنا يمنع المصنف، لا أكثره كما قال. إذا كان أكثر نعم، لكن إذا حتى لو وصل إلى نص جائز عند المصنف، لكن عندنا ما يجوز، لأنه قال لا إن تساوي. ليس كذلك؟ إذا تساوي المصنف منضبط في قاعدة رحمه الله. أو رقاعا، جمع الرقاع جمع رقعة، ونشترط حتى في هذه الرقاع لي أنها ما تزيد على أربع أصابع، لا بد منها، لا بد من هذا الاستثناء. طيب أو لبنة، ها لبنة جي، أو لبنة جي، يعني الجيب هو مدخل الراس، هذا هذه اللي يسمونها عندنا الآن يسمونها ياقة، ليس كذلك؟ يسمونها ياقة، ما أدري عد أو من قو، وال يعني يسمونها إيش؟ طوق، ها قولة، قولة هذه، هل هي نشوف هذه، هذه ها يعني هذه هذا مراد المصنف بها لبنة جي، ها وسجب فراء يعني أطراف الفروة، إذا كان أطرافها يعني المصنف يقول ما في بأس. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. العصفر نوع من النبات يعني يكون حقيقة يعني يصبغه أصفر، لكنه يعني يصبغون به فيصير أحمر، وعكسه الزعفران، الزعفران أحمر لكنه يصبغون به فيصير أصفر، سواء في الأكل والشرب. نعم. قال ويكره المعصفر والمزعفر. طيب الحقيقة أن الألوان كلها التي وردت في النصوص الشرعية، يعني الظاهر والله أعلم كما هو أحد القولين في مذهب أحمد، أنه لا يبنى عليها منع، وبالذات في اللباس، لأن المصنف هنا كل هذا في لباس المصلي، الظاهر أنه لا يمنع منها شيء إلا إذا كانت فيها تشبه بالكفار، لأنها قد جاء هذا في عدة روايات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر وقال إنها لباس الكفار، وهو نفسه لبس ثياب الحمر في حديث البراء وغيره، بل في عدة أحاديث. ففي بحث عظيم الحقيقة لابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار، هذا الكتاب العظيم له يعني تنبيه مهم، وسنعيده إن شاء الله في يعني في اللباس بأزيد من هذا، أن الشرع لا يعلق الحكم على مجرد اللبس، فاللي ما تعلق بهذا اللبس ولا اللباس ما في شيء يا شيخ، هذا تلبسه ولا تلبس، كما قال عمر رضي الله عنه في البخاري صلى رجل في ثوب وإزار، ولا في إزار وريدة، ولا ثوب في إزار وقباء، ولا ما هو شيء عادي يضره، ولا في سراويل وقباء، ما في شيء، ما يعلق بها إلا إذا تعلق بها شيء. ولهذا لما قال هناك في حديث لما نهاه عن الحمرة قال إنها لباس قوم كفار، فإذا كان اللباس مثل ما يلبسها الآن بعض البوذيين أو بعض النصارى أو بعض اليهود من نوعية من اللباس فيها هذا الصبغ منع، أما غيرها ما يمنع. ويعني أرجعوا إلى كلام جرير، فهو بحث طويل الحقيقة في تهذيب الآثار. نعم. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. يعني قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، مثل القربة ولا إناء قوي كان نفسه أربة، ما يجوز لك أنك تأخذها، مش هالفرح بها والشغف بها النجاسة، مش تبيبها ألقيها. لكن لو حمل غلام ولد، والولد هذا حفظته ما شاء الله عليه، الولد ذا حليل، وأنت تصلي يعني قضى حاجته، شو نقول؟ نقول بطلت صلاتك؟ قال لا، لأن المصنف قال رحمه الله هنا فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، هذا من المعفو عنه. ولهذا ثبت في صحيحين صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص، أليس كذلك؟ ومعروف أن الطفل لا ينفك عن شيء من نجاسة، أليس كذلك؟ في الغالب أنه لا ينفك عن شيء من هذا، نعم، ولا سيما الأولين. الآن عندنا دعايات لهذا، دعايات الحفائض ما يحتاج، نعم. أو لاقاها بثوبه، نعم، أو بدنه لم تصح صلاته، نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كلها وصحت، كلها وصحت، يعني صحت لأنه ما باشرها، هو ما باشرها، لو باشرها صحيح، مثل هل لي لاقاها بثوبه، تلقاها بثوبه، هذا يستاهل، ما تصح بعد عنها، لأن جلس تبيبا. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشي، يعني صحت صلاته إن لم ينجر بمشي. هذا قول المصنف هنا، هذا يدل على أنك تصلي على رداء، لأنك لو مشيت سحبت بس خطوة خطوتين جمعك، هذا يدل على أنه صغير جدا، أليس كذلك؟ فهذا مقصود المصنف. لكن لو كان سجادة مثل هذه السجادة هذه، وفي طرفها عزكم الله نجاسة، ثم أنا أصلي هنا، ما يضر، ها؟ وأفرض أني رابط طرفها علي، لو مشيت ينجر، لا، يحتاج إلى قوة حتى أسحبها، هذا ليس مقصود المصنف. إذا صار مقصود المصنف الشيء الصغير، أما الشيء الكبير فلا يرد عليه رحمه الله، نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها، يعني في الصلاة لم يعد، هذا حل في حديث جبريل الذي تعرفونه من صلى الله عليه وسلم في نعله أذن، نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، هذا المذهب، إن علم أنها هو عالم بها لكنه نسيها أو جاهلها، يعني ما لاحظ نفسه ولا نظر إلى ثوبه أو جاهلها، أعاد عند المصنف. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يعيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو أقوى، لأن من أد، وهذا على كل حال رأي جمع من المحققين كالموفق بن قدامة وكالنووي وجمع من الأئمة، يعني بل هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وذهب إليه مالك يعني وابن القيم رحمه الله، جمع على كل حال من الأئمة، لأن الإنسان إذا قام بالعبادة على وجهها إن كان ناسيا فهذا يدخل في أحاديث ونصوص النسيان، آيات النسيان أو نصوص النسيان، وإن كان جاهل فيدخل في آيات أو أحد نصوص النسيان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، التعمد هذا موضوع آخر، فالجهل والنسيان ما يدخل في هذا، نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، يعني مثل هذه جبيرة فيها نجاسة ولا سن مثلا اشتمل على شيء فيه نجاسة، ركب بشيء فيه نجاسة، هذا عند المصنف رحمه الله قال لم يجب قلعه مع الضرر، إذا كان يتضرر به، إذا كان ما يتضرر به لا يجب عليه إخراجه، لأن إزالة النجاسة واجب على كل مسلم إجماعا، نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، وما سقط منه من الآدمي هذا، لأن يعني كل الكلام حوله، أليس كذلك؟ لأنه قال ومن جبر عظمه اللي هو الآدمي، فصار المصنف الآن من أول إذا كان اسم المظهر يعيده ولا لا، الآن صار حتى المضمر بعد يعيد له ضمير، هذا هو الذي يزيد الحقيقة وعورة بعض المتون كمتن الزاد. قال وما سقط منه يعني من الآدمي من عضو أو سن فطاهر، سقط من واحد سن ولا سقط منه أصبع ولا ظفر ولا شعر ما حكمه؟ طاهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس. أم طاهر، خلقك الله وفضلك على العالمين، راح نروح نقول لك نجس؟